صف همي والسهر لا سهر ليلي تجيب الذكريات حاجة منها حياتي في خطر أتناسى الذكريات الماضيات ما دريت انها ما يطول العمر والمولع لو يسلى في الحياة ما سلى من حب اللي في الصغر مثل بيت دخلته الذاريات عاش قبل الأهل جل شوفه يمر لو رسوم البيت قد هي ما من فوق زين الفاتنات وجهها ياغيك عن ضوح القمر العيون أجمل من عيون المهات مبسم لا ذكر عاشق خدر والجسم ماهي بتستره العبات عندها فوق المتن طول شبر مثل بيت دافنته الذاريات عاشق أضلال لجل شوفه يمر لو رسوم البيت قد هي ما حيات بقى منها يكون الذكريات حاجة منها حياتي في خطر مثل بيت دافنته الذاريات عاشق أضلال لجل شوفه يمر لو رسوم البيت قد هي ما حيات ما منح حب من أبرع الصدر يا نسيم الليل واللي فات مات لا تجي في صف همي والسهر لا سهر ليلي تجيب الذكريات حاجة منها حياتي في خطر أتناسى الذكريات الماضيات ما دريت انها ما يطول العمر والمولع لو يسلى في الحياة ما سلى من حب اللي في الصغر مثل بيت دافنته الذاريات عاشق أضلال لجل شوفه يمر لو رسوم البيت قد هي ما حيات ما منح حب من أبرع والجسم ماهي بتستره العبات عندها فوق المتن طول شبر مثل بيت دافنته الذاريات عاشق أضلال لجل شوفه يمر لو رسوم البيت قد هي ما حيات ما منح حب من أبرع الصدر قاتل شبهتها في العاديات مهرة صفرا يلعبها السطر ما بقى منها يكون الذكريات حاجة منها حياتي في خطر مثل بيت دافنته الذاريات عاشق أضلال لجل شوفه يمر